حالك. طيب اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه رضي الله تعالى عنهم. كيف كانت الحياة التي كانوا عليها من الأكل والشرب والأفعال الصالحة والجهاد في سبيل الله، وصلوا إلى أبواب أوروبا ودكوا أوروبا، إلى الآن آثارهم موجودة في أسبانيا، موجودة آثارهم الآن. الناس راح يتفرجوا على ما فعله العرب في أسبانيا، مباني ومساجد. نعم. إلى أن قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين، قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. كتان، ما عاد بيجينا الكتان هذا. لا. نعم. فما خط في أحدهما فقال دخن بحن يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة. يبتكر الزمان الأول الذي جاء فيه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا أبو هريرة زهراني، جاء من زهران قبل أن يموت الرسول بثلاث سنوات، ما صحبه كثيرا لكن نقل عنه كثيرا. والمكثرون بحرهم وأنس، المكثرون من الحديث بحرهم وهو سيدنا عبد الله بن عباس، والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس من دوس، هم ليس هو من الجبال بل من المكان الواطي، ليس من الجبال، صاحب دوس. وكذا ابن عمر، رب قني بالمكثرين الضرر. نجعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحبيبنا الأعظم وأصحابه الكرام وأهل بيته الكرام العظام السياد. نعم. يقول كنت أخر من كتر الجوع أصيح على وجهي، والآن ألبس ثوبين من كتان، يعني بيستعجب في نفسه، إيش كنت أولا والآن شد كذا وكذا. نعم. طيب. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن في جنونا وما في جنونا، وإنما الجوع. طيب. ها. وما هو إلا الجوع. يطير على وجهي. نعم. من الجوع. فيدري بعض الناس يحسبوه على أنه حصل عليه إيه، هذه يحوطوا عليها بالإيه، بالسكين كده، الصرع، أسأل الله القرينة يقولوا له الصرع. أيوه الصرع. نعم. فيضع رجله على إيه، على عنق أبي هريرة، وما يقول وما بي إلا الجوع، ما بي مرض. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن حماد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي طوبة، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. قال وأراه، قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى طرق الطعام. إنا عبد الرحمن العوف وكان أحد تجار الصحابة رضي الله تعالى عنه هاجر رضي الله تعالى عنه وترك ماله في مكة واشتغل بالتجارة. اشترى جملين من السوق وباعهما ولم يربح إلا الخطام، الحبال حقتهم وما على ظهرها، باعها بلا خطام ولا على ظهرها برادع، وباع البرادع وكانت تجارته من البرادع والحبال رضي الله تعالى عنه. وكان يكسر الذهب رضي الله تعالى ويعطيه لأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، ويفتكر الأيام التي قبل ما يسلم وقبل ما يكون له هذا المال، وإن فلان جاع وهو أفضل مني وفلان جاع وهو أفضل مني وأنا وجدت الدنيا مرتضى لنا، ما يدري يقول كيف تكون لنا الآخرة. نعم. طيب، هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك. أخرجه محمد البخاري، محمد بن برززبة البخاري صاحب الجامع رحمه الله ورضي عن الجميع أصحاب السنن. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده قد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحاب يعني كوية سبع كيات لمرض نزل به، لمرض نزل به رضي الله عنه. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. في البناء. نعم، يفتكر الأيام الأولى ويفتكر بعد ذلك يبني له حائط حوش رضي الله تعالى عنه، ويقول ويخبرنا على أن جميع ما نصرفه في أكل وشرب وصدقة يكون لنا أجرا إلا ما نصرفه في هذا التراب في البنيان، لأن البنيان الإنسان يجيه الشيطان ويقول له أبني، نعم أبني لعلك تخلد، ويظن نفسه أنه يخلد ليس بخالد. الموت لا بد منه، الموت لا بد منه. نعم. ونفسك التي بين جنبيك لا بد أن تؤخذ لها وقت، إما تعيش 50 تعيش 40 وبعد ذلك ما جمعته يكون يؤخذ منك بالموت، ويكون بعدك لمن؟ للوارث. نعم. نسأل الله أن يوفقنا لأن ننفق على الفقراء، إذا عرفنا الفقراء وجيراننا وأقاربنا فقراء لا نبخل عليهم إذا كان فقيرا، وهو لا يأخذ شيئا ولا يكون فقيرا، لا يعد نفسه من أهل الزكوات ويأخذ الزكاة، إذا كان أنت تعرف نفسك على أنك أنت ليس من أهل الزكاة وتأخذ الزكاة تطالب عند الله يوم القيامة، يقول لك أنت أخذت مال أخيك الفقير، هذا المال الزكاة حق الفقير مو حقك، ما دامت أنت تقدر فأنك منعته من حقه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وحبه ويرضاه ويجعلنا نعمل ما كان يعمله حبيبنا الأعظم سيدنا محمد وأصحابه الكرام. واسجد أقرأ الكريم قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الله يرحمه جمع خير الجزاء. ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأضحية بعقيقة بأشياء يذبحها لله سبحانه وتعالى لا يأتي بالشيء الناقص، مقطوعة الإذن مقطوعة الإلية، لا يأتي إلا بكباش أو ضأن أو بقر أو كذا سليما، سليما. نعم. إلى أن قال ولو قطعت وبقيت متدلية أجزأت على الأصح لأنها باقية. نعم. ولو قويت أجزأت على المذهب. ولو قويت يعني لو حصل فيها مرض أولا وقويت لا يغير الكي. نعم. صفة أنها تقبل. وقيل لا تجزئ لتصلب موضع الكي وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ التي تجزئ صغيرة الأذن لا المقطوعة التي خلقت صغيرة الأذن مثل الكباش حق تهامة جيزان المحلات يأتي صغير. نعم. ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن على الراجح. من نقصها؟ نقصها الله خلقها هكذا وهي طيبة اللحم خلقت هكذا ما قطعت اذنها خلقها الله سبحانه وتعالى صغيرة اذن او ليس لها اذن تدبيره سبحانه وتعالى. نعم. ودمت هي صحيحة اللحم ما نقص منها شيء خلقت هكذا نسأل الله يوفقنا. وتسمى المكاء وتجزئ التي خلقت بلا إلية أو ضرع في الأصح كيف هنا تجيزه وهنا في الإذن الصغيرة يقول خلقت بلا إذن لا تجزئه وفي الذي محل السمن ديك اللي إذا قلت تجزئه كلام هذا كلام فارغ. نعم. والفرق أن الأذن عضو لازم بخلاف الضرع والإلية بدليل جواز التضحية بالذي كر من المعز فلا تجزئ كر من الايه من المعز كل منهما الجدة المدلية به. فإذا مات إنسان عن أبيه وجده وجدته فالجدة ترث مع وجود الأب بخلاف الشافعية كل من أدلى بوارث حجبته تلك الايه الواسطة ثم ما يلا ترث الجدة مع الأب ترث الجدة مع الجد أمه لا يحجبها خلاف الشافعي ما يحجب الجدة إلا الجدة القريبة من جهة الأم وإذا استويا من جهة الأب إلى الأم جري ثاني. نعم. فالجدة أم الأب وأم الجد عند الحنابلة مستثناة من قاعدة من ورث بواسطة حجبته تلك الواسطة كما استثنى منها الأئمة بالاتفاق أولاد الأم فإنهم يرثون معها ولا تحجبهم أولاد الأم مات عن أمه وعن إيه أو عن إخوانه من أمه وعن إخوانه من أمه وأخوانه من أمه وهم أولاد الأم يرثون مع من الأم مع الأم ولا يحجبونها وفيهم في الإرث أمر عجب لأنهم قد حجبوا حتى أن الأب يحجبهم وهم يحجبون الأم لو مات إنسان عن عن عن عن عن عن جدته وعن أمها عن جدته وعن من وعن أمه وعن أمه وإخوة من الأم فالإخوة من الأم مات عن جدته ومات عن أبيه ومات عن من عن إخوة من الأم فالإخوة من الأم محجوبون بمن بالأب وهم مع أنهم محجوبون يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس ندي الأمة السدس ما ندي الأمة الثلث وفيهم في الإرث أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا بالأبي وحجبوا الأمة من الثلث إلى السدس. نسأل الله التوفيق. ما عندنا القاعدة أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأم فلا تحجبوا أم الأولاد أولادها فلا تحجب أولادها بل يرثون مع وجودها مع أن القاعدة كل من أدلوا هم أدلوا بمن؟ بالأم كان حقا أن يحجبوا بالأم لكن سبحان الله يرثون مع وجود الأم ولو كانوا محجوبين يحجبون الأم. نعم. الأب يحجبهم والأم هم يحجبونها فتأخذ السدس معه ولو كانوا محجوبين محجوبين، أسأل الله التوفيق. وربما يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس ولو كانوا محجوبين كما تقدم، كأم وأب وإخوة لأم، فأولادها حجبوا بالأب ومع حجبهم حجبوها من الثلث إلى السدس، ومع حجبهم بالأب حجبوها كذلك، سواء كانوا محجوبين أو كانوا يرثون، فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، نسأل الله التوفيق. وقد تقدم قول من قال وفيهم في الإرث أمر عجب، لأنهم قد حجبوا وحجبوا، حجبوا بمن؟ بالأبي، وحجبوا الأمة من الثلث إلى السدس. نعم، بعدين نعم. اللهم صل على محمد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات حبيبنا الأعظم سيدنا محمد، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، إذا رأيت الحق مع أخيك فمل إليه ولا تعانده ولا تجادله، تقول يا شيخ الحق معك أنا قوي، لأن الإنسان الراجع إلى الحق هذا مدرعان، لا تجادل أخاك إذا كان الحق معه، فأنت تقول الحق معك يا أخي، جزاك الله خير، نوفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا من الحافظين، ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد، لا يجعل في قلوب بعضنا بعضا حقدا لآخر، يا ذا الجلال والإكرام توفنا وأنت راض عنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنزل على داء كل منا دواء، يا ذا الجلال والإكرام ثبتنا بالقول الثابت وهو الموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتنا بسؤال القبر بأن نجاوب، يا سئلنا في القبر من الملكين من ربك الآخر، واجعلهما يقولان لنا لم لومة العروس، يا ذا الجلال والإكرام اعتمادنا عليك عبيدك، ليس لنا إله غيرك، يا ذا الجلال والإكرام وصل وعلمنا وافتح عن عرفنا وانفع قدونا وانفع بها، وصل اللهم على نبينا محمد وانفع بطلبتنا، واجعلهم ان شاء الله عارفين يعلمون غيرهم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، آمين. زكاة، لأن المقصود من الأضحية اللحم وهو يهزلها، وهو يهزلها الحمل، الحمل يهزلها، نعم. والمقصود من الزكاة القيمة، وصرح به أيضا البندنيجي، ورأيته في شرح المهذب المسمى بالاستقصاء، يعني على أن لا تشتري الشيء الذي يكون ضعيفا وقيمته 10، اشتري الشيء الذي يكون قيمته 20، نعم نعم، الإنسان يقدم لخالقه الشيء الذي يكون فيه الرفعة والشرف، لا يقدم الشيء الذي يكون هزيلا، نعم. طيب، ونقله عن الأصحاب، فهؤلاء أئمة المذهب جزموا به، ولعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا المسألة في غير مظنها. قلت صاحب الكتاب يقول قلت المؤلف، ولعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا المسألة في غير مظنتها. قلت ينبغي أن يفصل، فيقال إن كانت الحامل سمينا فتجزئ قطعا للمعنى المقصود من الأضحية، وهو كثرة اللحم، كثرة اللحم، وليس في الحديث ما يمنعها، ولا هي في معنى المنصوص عليه، وإن لم تكن سمينة فإن بان بها الهزال فلا تجزئ، وإلا أجزأت كنظيرها ممن لا حمل بها. جزاه الله خير، المؤلف جزاه الله خير بيننا تفصيل، إن كانت الحامل قوية ولحمها كثير فيجوز أن الإنسان يقدمها، وإذا كانت الحامل هزيلة وضعيفة لا يجوز. كلام حلو جزاه الله خير، لأن الإنسان يجب عليه أن يقدم لربه ما يكون فيه الرفعة لا يكون فيه السفر، يقدم في الرفعة الذي يكون مدحا لصاحبه. نعم طيب. على أن في كلام الرافعي رحمه الله تعالى ما يدل على إجزائها مطلقا، على إجزائها الرافع إجزاء مطلقا سواء كانت هزيلة أو كانت سمينة. سمينة هذا من يقول الرافعي ولهذا قال إنها لو عينت عما في الذمة أجزأت، ثم قال في أثناء كلامه ولهذا لو عابت لو عينت ما في الذمة، يعني كانت عنده أول واحدة حامل وعينها أن تكون هذه الحامل نعم أضحية، وماتت هذه الحامل وأتى بهذه الحامل بدلها فيجوز على كلام الشيخ إذا كانت سمينة. نعم. ثم قال في أثناء كلامه ولهذا لو عابت عادت إلى ملكه، وهو يقتضي أن لو عابت يعني لو كانت ما قبلت أنها تكون عادت إلى ملكه، عادت إلى ملكه تكون مملوكة له. نعم. وهو يقتضي أن الحمل ليس بعيب هنا، لأن المعيب لا يجوز تعيينه عما في الذمة. وما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى في البيع من أن الحمل ينقص لحمها طريقة والله أعلم. قال ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى تم الكلام رحمه الله في الشيء الذي يجوز ذبحه أضحية وتقربا إلى الله تعالى والذي لا يجوز، والآن يريد أن يذكر وقت الذبح، أن يذكر وقت الذبح متى يكون وقت الذبح في الأضحية وفي الأشياء الأخرى. نعم طيب الجواب. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. التشريق لا، الأضحية لا تكون في عيد الفطر، لا تكون في عيد الفطر، وإنما تكون الذبائح في عيد الحج. نعم. يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب. هذا لفظ الروضة، لكنه أقر الشيخ الروضة اسم كتاب الإمام النووي. نعم. لكنه أقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح على اعتبار زيادة على ذلك، وهو أن ترتفع الشمس قدر رمح. قدر رمح يعني زي ما يجوز وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، قدر رمح. نعم. وهذا الذي اعتبره الشيخ في التصحيح ذكره الرافعي في المحرر اسمه كتاب. وحجة اعتبار مضي قدر الصلاة والخطبتين قوله صلى الله عليه وسلم دليل، ما شيء يصح إلا بالدليل من محمد. ما هو الدليل؟ من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، لنفسه ما في ثواب، ما في ثواب قبل الصلاة، لا بد أن يكون الذبح بعد الصلاة إذا ارتفعت الشمس قدر رمح عند وقت ما يجوز صلاة الضحى. نعم. ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا كلام من؟ وهذا مشي من؟ مشي الذي أنزل الله عليه الوحي وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وإن تتبعوه تهتدوا، تخالفوه ليس بمهتدي. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما جاء به صلوات الله وسلامه. هو الإمام، هو الإمام الأعظم، من بحره يغرف، من بحره يغرف. نعم. رواه الشيخان رحمهما الله. قيل شيخان البخاري ومسلم. قيل ظاهر الخبر يدل على اعتبار الصلاة، لابد الصلاة تكون مقدمة قبل الذبح. نعم، بعد صلاة العيد. فلما عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت؟ فالجواب أن فعل الصلاة ليس بشرط في دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السواد بالاتفاق. أهل السواد يعني أهل البلدان، أهل البلد، البلد لأن فيها سواد البيوت وكذا وكذا. نعم. طيب، أهل السواد يعني الحاضرين في المساكن. وكذلك في أهل الأمصار والله أعلم. ويخرج وقت التضحية بانقضاء أيام التشريق. يجوز فعلها إلى أن تنقضي أيام التشريق الأربعة، إن الشافعية ثلاثة ويوم العيد واحد صاركم أربعة، آخر يوم 13 تنتهي عند الشافعية يوم 13 بغروب الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم أيام منا كله منحر. أيام منا كله منحر. منحر. لا، ولا كلها. كلها. أيام منا كلها منحر. ولأن حكم ثالث أيام التشريق حكم اليومين قبله في الزمن. هذا يرد على من قال من الأئمة على أن النحر لا يكون إلا في اليومين، يوم العيد ويوم 11 وثاني عشر، 13 عندهم لا يجوز، والشافعية ترد عليهم بهذا القول. وفي تحريم الصوم فكذا في الذبح والله أعلم. لا يجوز صوم كم يوم في السنة لا يجوز صومها؟ أيام العيد وأيام التشريق وأيام التشريق خمسة أيام لا يجوز صومها، العيدان وأيام التشريق الثلاثة، سواء كنت حاجا أو غير حاج. أهل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إذا كان السيد هذا عند كتب اشتروها منه يبيعها، خلينا نقرأ حقته بعد هذا السيد هذا اللي سواها. إن شاء الله الأهدل. ها؟ الأهدل كان عنده اشتروا منه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف احفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، الحجب. سين، ما هو الحجب لغة واصطلاحا؟ جيم، الحجب لغة المنع والحرمان. منه قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون، لكن كيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى أن الله يحاسب كل واحد؟ كيف يحجبون؟ يحجبون عن الكلام الطيب، يحجبون عن الكلام الطيب، لا يكلمهم ربنا بكلام طيب، بل يكلمهم بكلام سيء يسوءهم، لأنهم معذبون محجوبون عن كلام الله الطيب. نعم، حتى نجمع بين الايه، بين القولين، كلا ان كل واحد مننا يوم القيامة يجتمع بربه، فكيف يقول محجبون والله يقول في الآية القرآنية انهم ان كل واحد مننا يحاسبه ربه؟ نقول انه محجبون عن الكلام الطيب، لا يكلمهم بكلام طيب. نعم. طيب، وقول الشاعر رحمه الله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: له حاجب في كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الطيب، لأن الله حاجبه من الأفعال السيئة، وأما من الأفعال الحسنة فهو عليه الصلاة والسلام ليس له حاجب، صلوات الله وسلامه عليه معنا به. نعم. واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. واصطلاحا في علم الفرائض، ما هو المحجوب؟ هو الذي اتصف بواحد من ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، أو كان هناك وارد يمنعه من الإرث. نعم. كالأخ الشقيق مع الإبن، الأخ الشقيق مع الإبن محجوب، محجوب بحجب وارث لا بحجب وصف. نعم. طيب. سين: كم قسما للحجب؟ جيم: قسمان. حجب بالوصف هو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين. فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لا يرث ولا يحجب غيره، ويتأتى دخول هذا القسم على جميع الورثة. وحجب بالأشخاص